صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الأسباط أنبياء وهل هم إخوة يوسف عليه السلام؟ الأسباط نعم هم أخوة يوسف أو أولاد يعقوب عليه السلام، إما أنهم أنبياء فلا أدري. نعم.